الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما كنت صغيرا في سن السابعة سمعت من البيئة حولي قالوا: إذا أردت لك سنا جميلة فعليك أن تقلع سنك وأن ترميها لعين الشمس، وعليك أن تقول: يا عين الشمس، رميت لك سن حمار فامنحيني سن غزال. ففعلت كما قالوا، ولكني تتبعت هذا السن سقوط السن، فلاحظت أنه لم تأخذه الشمس وإنما سقط إلى الأرض مع الحصيات السبع. فقلت: إذا ما أخذت الشمس هذا السن؟ فوقع ذلك في نفسي وأنا لا أدري. ثم لما كبرت ما نسيت هذه الحادثة، أخذت أسأل عنها: أهي موجودة في بلدان أخرى؟ فسألت في مصر، قالوا: نعم. وسألت في السعودية، قالوا: هي كذلك. وسألت عن الخليج، قالوا: كذلك متبع. وفي العراق، قالوا: هي كذلك. وفي الشام وفي الجزائر وفي المغرب وفي السودان وفي كل بلاد العرب، ما سألت عن بلدة من بلدان العرب إلا وقالوا: هكذا كنا نفعل. فقلت: هذه مرحلة انحطاط وصل إليها الفكر عند المسلمين، تبين المستوى الفكري الذي وصلنا إليه. الشمس تخلق، من قال هذا أو اعتقده فقد قال قولة كفر، فكيف نقولها؟ بل كيف أجمعنا عليها؟ وكيف أصبحت هي الغالبة على شعوبنا؟ أين كانت العقيدة الصحيحة؟ أين كان العلم؟ أين كان العلماء؟ وشيء آخر، إننا نطلب نرمي سن حمار فنحط أنفسنا إلى عالم الحيوان، ونطلب سن غزال حيوان آخر، ولا نفكر أن سن الغزال لا يصلح في فك إنسان. فأين كانت العقول في هذه الفترة؟ كان الاستعمار يعوث ويصول ويجول ويعبث بعقول الناشئة ويعبث بعقول المسلمين، والناشئة يتخبطون بين من يطلب من عين الشمس سن غزال وبين من يطلب من ميت أن يهب له مولودا ذكرا لأنه يرزق بالإناث. ثم يتلفت الناس، فإذا بهذا هو المستوى الفكري عند المسلمين. لذلك لم يجد الاستعمار عناء في هدم هذه العقلية وفي تضليلها وفي قيادتها في دروب الضلال والضياع والكفر والإلحاد. إنها تقبل الإيمان تقليدا، وتقبل الخرافة تقليدا، ولا تميز بين الخرافة ولا بين العقيدة الصحيحة، لأننا وصلنا إلى عهود انحطاط تعطلت فيها أعمال العقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما ارتقيت في العلم، أردت أن أثبت إيماني وأن أجد يقينا أوي إليه، فوجدت كتابا لأستاذ كبير ولشيخ كبير، ووصف لي هذا الكتاب. فلما بدأت أقرأ وجدته يقدم الدليل على أن هناك يوم قيامة، لا بد من يوم قيامة، فإذا به يصوغ ذلك شعرا فيقول: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا بعث بعد الموت، قلت إليكما. تشوقت للجواب في أبيات شعرية جميلة، كيف سيكون الرد من هذا العالم المسلم وكيف ستقوم الحجة، وإذا به يسقط بي في بحر الشك والضياع فيقول: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. قلت في نفسي جفت خيبة، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، أعوذ بالله. يعني منش متأكد أبهذا تقوم الحجة على كاذب، على مكذب ومعاند وجاحد. فسألت نفسي بعد ذلك: لماذا؟ أين برد اليقين؟ أين ذلك اليقين الذي كان يحمل الصحابة ويطير بهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يتسابقون على الشهادة في سبيل الله، ينفقون أموالهم سرا وعلانية، يخافون الله، يذكرون الموت، يقرؤون آية من القرآن فترتعد فرائصهم؟ أين ذلك الإيمان الذي كان يهز تلك النفوس، الذي كان أقوى من الجبال؟ كيف صنع؟ ثم لماذا لا نجده في واقعنا؟ وأرى واقع الناس وأتلمس في الأحوال فأجد، ماذا أجد؟ لا أجد إيمانا يمسك أصحابه عن الوقوع في الرذائل والمصائب والحرام، ولا أجد قوة إيمانية تدفع الناس إلى الخير وإلى الطاعات وإلى القربات. سير مع شهوات، الحرام هو الشيء الذي يتعثر، هو الشيء الذي يتعثر على الإنسان وعلى الشهوة وعلى الهوى، هذا حرام. أما إن كان يستطيع أن ينال ذلك فلا عائق يقف في طريق. أين ذلك من الحالة التي كنا فيها؟ أراجع نفسي فأقول: إن الداء قد بدأ قديما، وهذه آثاره ونتائجه. إن الإيمان الذي أحيا تلك الأمة كان يفعل فعله لأنه بني على منهج الإيمان الذي اختاره الله. هذا الإيمان الذي طولدنا به وطلب منا لم يتركه المولى جل وعلا هكذا ضياعا، بل لم يتركه ضائعا، بل أقام منهجه وأقام دلائله وأقام حججه، ومكن له فتمكن في النفوس، في نفوس الصحابة، فخرج ذلك الجيل وخرجت خير أمة أخرجت للناس يوم أن تمكن ذاك الإيمان وذاك اليقين، حتى أن أحدهم لا يقول: والله لو تجلى الله ما زاد في إيمان شيء. يقين وثبات. أخذت أسائل نفسي من أين أتينا، فوجدت أن المسألة بدأت يوم أن بدأنا نبني الإيمان على غير منهج القرآن. فتن الناس في القرن الثالث بعد أن اشتدت حركة الترجمة، القرن الثالث الهجري، بعد أن اشتدت حركة الترجمة للعلوم والفلسفات، فتقدم بعض العلماء يريدون إقامة الحجة على الفلاسفة اليونان وعلى فلاسفة الأمم الأخرى، فبدأت المسألة نقيم عليهم حجة الإسلام بمنهجهم بطريقتهم ليكون ذلك أبلغ. ثم توسعوا في ذلك حتى أصبح في النهاية منهج اليونان ومنهج الفلسفة اليونانية هو المنهج المتبع عند مدرسة عريضة طويلة في الأمة الإسلامية لإقامة الإيمان. فتدخل إلى الإيمان من باب الفلسفة، من باب الكلام، من باب الجدل، لتخرج من الباب الأصلي الذي كان أقامه الله جل وعلا وهو باب العلم. هذه الفلسفة اليونانية وهذا المنطق اليوناني توارثته أوروبا بعد أن أخذته من المسلمين واتبعوه وكانوا هم التلاميذ الأوائل له. عندما انتقلوا إلى عصر العلم الحديث قالوا لا، إن المنهج الفلسفي في الكيمياء، في الهندسة، في الطبيعيات، في الفلك، في الجيولوجيا، في غيرها، إن المنهج الفلسفي والعلوم الكونية الآن ما تسمى بالعلوم المادية، هذه العلوم بدأت علوما فلسفية. قالوا لا يمكن، هناك خلل، هناك خلط. إن المنهج الفلسفي الذي قامت عليه هذه العلوم يجب، إن المنهج الفلسفي الذي قامت عليه هذه العلوم يجب أن يفصل إلى قسمين. القسم الأول ما هو علم حق يطمئن الإنسان إليه فهذا اسمه علم، والقسم الثاني ما لم يصل إلى القطع وإلى التأكد منه أهله، ولم يتأكد أهله منه، ولم يصل إلى درجة الإلزام القطعي والذي يمكن أن يدخله الشك والظن والذي يمكن أن يتبدل ويتحول، هذا اسمه فلسفة. فقسم المنهج اليوناني والمنهج الفكري الذي كان سائدا إلى قسمين، علم وأطلق عليه ساينس، وفلسفة وهي التي يمكن أن يدخل إليها الزيادة أو النقص أو الخطأ والصواب. لذلك فطن هؤلاء إلى أن في المنهج الفلسفي ثغرات، وأنه يجب أن ينفصل إلى قسمين، قسم هو علم وقسم هو فلسفة. والذي هو علم أمر لا شك فيه، والذي هو فلسفة أمر يدخله الشك والظن. ونقلنا هذا تقليدا لهم في المرحلة الاستعمارية، وجعلوا قضية الإيمان بالله ورسله وما وراء المادة من القسم الثاني من قسم الفلسفة التي يدخل فيها الظن والشك. وإذا جئت إلى مدارس المسلمين اليوم تسألهم أين تدرسون، في أي قسم يدرس الشباب قضية الإيمان، قالوا لك في الأقسام الأدبية الفلسفية التي تدخل تحت الفلسفة، تحت القسم العام من الذي يدخله النقص والزيادة ويدخله الضعف والقوة والشك واليقين. يا سلام. طيب، وفي قسم العلوم ساينس بلغته، في قسم العلوم هل يدرس الإيمان؟ لا لا لا، لا دخل للكيمياء في الإيمان، ولا دخل للرياضيات في الإيمان، ولا دخل للطبيعة في الإيمان، ولا دخل للجيولوجيا في الإيمان، ولا دخل للفلك في الإيمان، ولا دخل. أخرجوا هذا، أخرجوا مبحث الإيمان، أخرجوا قضية الإيمان من العلم وأزاحوها إلى الفلسفة، إلى الأدبيات، إلى العلوم التي يدخل فيها الشك والظن والتي تتبدل حينا بعد حين. وإن لم تصدقوني فراجعوا جميع كتب المدارس في العالم الإسلامي كله، وقلبوا كتب العلوم كلها، هل ستجدون في كتاب من هذه الكتب بحثا إيمانيا؟ وهل ستجدون قضية الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر تدرس في هذا القسم العلمي الذي يأخذ الطالب حقائقه بيقين وثبات؟ ستجدون هذه الأبحاث في قسم الأدبي، في الأقسام الأدبية، حيث تجتمع الفلسفة التي ينقض بعضها بعضا، والكلام الذي يدحض بعضه بعضا، وهكذا شك في شك، وكأن قضية الإيمان من القضايا التي يتطرق إليها الشك، وتلك هي الجناية الكبرى. يوم أن نقلنا قضية الإيمان وأسسناها على مناهج اليونان، والله أقامها على منهج القرآن. فلما كانت قائمة على منهج القرآن كانت تسكب اليقين بردا وسلاما في القلوب، وكانت تثبت العقيدة وتمكنها في النفوس، فكانت كالجبال. فإذا أردنا تصحيحا فلا بد أن نصحح الأمر من بدايته، ولا بد أن نقيم قضية الإيمان على منهج القرآن. إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بإثبات أنه الحق، قل فلله الحجة البالغة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله أقام الإيمان على منهج إلهي تكفل الله به، فما ظنكم بقضية الله أقام برهانها، الله أقام حججها، الله أقام أدلتها؟ كيف قام المنهج الإيماني القرآني؟ قام أولا على أساس إعمال أدوات العلم التي منحت لنا، تحريكها، تكليفها بالقيام بواجب العلم الذي من أجله خلقت. لقد خلق الله لكل واحد منا أدوات للعلم، لأنه أراد منه أن يتعلم، فخلق لي ولك أدوات بها أنت تتعلم، سمع وبصر وفؤاد، أدوات علم نكتسب بها العلم. وتصوروا معي لو كان ريجن وجربات شورف ورائد الفضاء وعلماء الذرة قد سلبوا أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم، أي شيء يبقى لهم؟ هل ينفع أحدهم كناسا في الشوارع؟ لا ينفع. أدوات العلم هذه السمع والبصر والفؤاد بها يتعلم الإنسان وبها يكتسب العلم. من خلقها؟ من صاحبها؟ أي شركة أنتجتها؟ أي دولة وزعتها؟ أي فيلسوف أبدعها وأتقنها؟ أدوات العلم هذه خلقها الله لتتعلم، فخالق الأدوات هو الذي وضع منهج عملها. بغير هذه الأدوات نكون كهذه الجمادات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الأدوات عليها مدار المسؤولية، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمطلوب منك أن تشكر الذي منحك إياها، وأول شكر له بعد اللفظ والثناء والثناء عليه باللفظ أن تستعملها فيما خلقت له. أليست هي أدوات بها تعلم؟ فاجعلها طريقا للعلم بالله. إن أول واجب عليك أن تعرف الذي أوجدك وأوجدها ومنحها لك. استعمل هذه الأدوات في المعرفة بخالقها، وذاك من شكر الله لهذه الأدوات أن تعرف الله جل وعلا، وأن تعلم بالله جل وعلا، وبذلك كلفت بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم هذا كيف يكون؟ يبدأ بتحريك وإعمال أدوات العلم في اكتساب العلم، وهذا منهج يفترق فيه المؤمنون عن الكافرين. أما المؤمنون فهم الذين يستعملون هذه الأدوات ويتفكرون، وهم الذين قال عنهم تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كلما أصل إلى هذه الآية والتعقيب عليها ربنا ما خلقت هذا باطلا يحضرني دائما رمشة العين. رمشة العين هذه من أسهل الأمور التي تمر بنا، لو تفكرنا فيها لعلمنا أنها ليست عبثا، وحاشا لله أن يجعل رمشة العين عبثا. هل تستطيع أن تثبت عينيك بدون أن ترمش بهما؟ جرب. لا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ لو وضعت السيارة مدة 3 أيام أو 4 أو 5 أو يومين وأردت أن تقودها فستجد زجاجها قد اغبط، وأنه لابد لك أن تمسح الزجاج أو أن تغسله وتمسحه مما علق به من الغبار والجراثيم والأتربة التي توجد في الهواء. لماذا؟ لأن الجو هكذا مملوء. ولو وضعت نظارتك على المائدة على درجك وعلى ماستك كذلك نفس الشيء، لابد أن تمسحها إذا استمرت فترة من الزمن. لماذا؟ لأنه سقط عليك أشياء تحول دون الرؤية. فلماذا أنت تفتح هذه العين 60 سنة 70 سنة 100 سنة ولا تحتاج لها إلى غسل ولا مسح؟ أليست معرضة لنفس الجو ولنفس الأتربة؟ بلى هي كذلك، ولكنك لا تمسحها، ولو كلفت بذلك لأفسدتها. لقد تكفل الله بغسلها ومسحها. إذا نظرت إلى عينك أو في المرآة أو إلى عين جارك وزميلك فسترى فيها شيئا من الماء، غلاف مائي، يقول الأطباء هو غلاف دمعي، وهناك مجرى للدم من غدة الدم إلى العين، ثم ينزل هذا المجرى في النهاية إلى الأنف، والدمع يجري في مجراه في نهر دائم، نهر دائم، والبكاء هو فيضان في المجرى، فيضان. ولذلك عندما ذكر البكاء في القرآن ذكر مرتين وذكر بلفظ تولوا وأعينهم تفيض تفيض من الدم. فالدمع الذي نزل هو فيضان لأن هناك مجرى مملوء دائما بهذا الدم. ماذا يكون؟ عينك مفتوحة، تسقط الجراثيم والأتربة والغبار، فإذا وجد أدنى تشويش على طول تنبيه إلى الداخل، هناك تشويش، امسحوا واغسلوا، فينزل غلاف دمعي جديد بديلا على الغلاف الدمعي الأول، ويسكب الغلاف الدمعي الأول في الأنف. ودليل ذلك أنك إذا بكيت وازداد البكاء رق المخاط وأحسست بالدمع يخرج من أنفك لذلك المجرى، فيدخل ذلك المجرى إلى الأنف بغلافه الذي تلوث لينشأ غلاف جديد لا تلوث فيه. وهكذا غسل ومسح في رقة ولطف. قل لي هل هذا باطل؟ هل الرمشة باطل؟ رمشة العين أهي باطل؟ سبحانك. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك، ما خلقت رمشة العين باطلا، فكيف يظن أحد أن العين بأكملها قد خلقت باطل، وأن الإنسان بأجمعه قد خلق باطلا، بل أن البشرية في موكبها الزاخر على وجه هذه الأرض ستنتهي إلى باطل وقد جاءت باطلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نقول المنهج الأول هو منهج التفكر والتأمل. الذين لا يتفكرون ولا يستعملون أدوات العلم في التفكر هؤلاء هم أهل الكفر وهذا منهج الكفر. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالفارق إذن بين المؤمنين وبين الكافرين في المنهج الأول، أول علامات التفريق بين المنهجين، أن هؤلاء يستعملون أدوات العلم ويطلقونها في أرجاء الكون للنظر فيما حولهم، وأن هؤلاء يعطلونها عن معرفة ربهم وخالقهم، كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. منهج القرآن، منهج الإيمان في القرآن، أن نحرك أدوات العلم، ثم الذي خلق أدوات العلم أوجد لها مصادر العلم لتعلم بالله. هناك مصادر إن وجهت أدوات العلم إليها عدت بعلم بلا إله إلا الله. وجه أدوات العلم، وهو سبحانه قد بث في الكون وفي نفسك الآيات والعلامات التي تدلك وتكسبك علما ومعرفة بالله جل وعلا. سأذكر قاعدتين عليهما يؤسس هذا من الاستقراء لكتاب الله الكريم. بجهدي حاولت أن أستقرئ المنهج الذي يقيم القرآن عليه حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فوصلت إلى ما يلي: إلى حقائق، إلى قواعد عقلية أذكرها دائما ولا أتعب من تكرارها، لأني أعتبرها أساس وعليها أسس القرآن المنهج.